تفسير الآية 30 من سورة الأحزاب، يقول تعالى: يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، وكان ذلك على الله يسيرا. أي اهتموا جميعا اهتماما شديدا أيها المسلمون رجالا ونساء بأثر القدوة، أي أن يقتدى بكم في كل تصرفاتكم، في كل خير لا في أي شر، في كل شؤون الحياة صغرت أم كبرت، لأنه إن تم الاقتداء بكم في فاحشة مبينة، أي في أمر قبيح واضح القبح مبين مفصح للجميع عن ذاته أنه سيء من قول تقولون أو فعل تفعلون، فالإثم عليكم سيكون حتما مضاعفا أي كثيرا، إثم قولكم أو فعلكم إضافة لإثم كل من اقتدى بكم وقال مثل قولكم أو فعل مثل فعلكم إلى يوم القيامة، فاحذروا ذلك حذرا شديدا، لأن العذاب المضاعف الكثير هذا سيكون في دنياكم وأخراكم. ففي الدنيا أولا حيث درجات ما من درجات القلق أو التوتر أو الضيق أو الاضطراب أو الصراع مع الآخرين، وبالجملة صورة ما من صور الألم والتعاسة على حسب درجة فاحشتكم وفسادها وضررها. ثم في الآخرة حيث ما هو أعظم عذابا وتعاسة وأشد وأتم، قوله تعالى: وكان ذلك على الله يسيرا، أي وكل شيء عليه يسير في ملكه ولا يصعب عليه، لأنه يقول للشيء كن فيكون كما أراد تعالى، وخص بالذكر يسر مضاعفة العذاب، رغم أن كل شيء يسير عليه سبحانه، للتنبيه على أن الأمر يستحق الحذر منه.